طيب اليوم معنا كتاب لسان الميزان، وهو من أحسن ما ألف في هذا الفن، فن الجرح والتعديل في باب الضعفاء والمتكلم فيهم. أحسن كتاب في الضعفاء والمتكلم فيهم من الرواة هو هذا الكتاب لسان الميزان. لسان ماذا؟ الميزان، للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، عليه ماذا؟ رحمة الله. فهو أحسن ما ألف في هذا الباب، أحسن ما ألف في هذا الباب، في باب الضعفاء وفي باب المتكلم فيهم. يخطر بالك ضعيف ترجع إلى هذا الكتاب تجده، يخطر بالك ضعيف ترجع إلى هذا الكتاب تجد هذا ماذا؟ الضعيف، وتجد تعليق الذهبي عليه، وتعليق ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه، وتعليق أيضا العراقي ماذا عليه. فهذا الكتاب لسان الميزان مؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني، الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي ذكروا عنه أنه شرب من زمزم وتمنى أن يكون كالحافظ الذهبي في الحفظ، فقالوا في شرب ففاقد الذهبي، فشرب من زمزم يريد ويتمنى أن يكون كالذهبي. الذهبي كان نار على علم، خاصة فيما يتعلق بالرجال، يعني ماذا؟ عجوبة فيما يتعلق بالرجال، عنده استقراء تام لتراجم الرجال، وهو هكذا فيما يتعلق بالتاريخ، رجل آية من آيات الله عز وجل. الحافظ ابن حجر ماذا حصل منهم؟ قالوا شرب من زمزم وتمنى أن يكون حافظا كالذهبي، ففاق الذهبي، ففاق الإمام الذهبي. فهذا خاتمة الحفاظ، هذا خاتمة ماذا؟ الحفاظ. فإذا أردت الحديث، البحث ماذا في الحديث نظريا وعمليا، فأحسن الكتب، أحسن كتب، ما أحسن الكتب هي كتب الحافظ ابن حجر. والسبب أن الحافظ ابن حجر استفاد ممن كان قبله، وتعرفون المتأخر يستفيد من المتقدم، المتقدم قد يجمع، هذا يأتي ينقح ويهذب، فعادة المتأخر يعني الفائدة عنده أكثر من المتقدم. فهذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لخص كتب الخطيب البغدادي كاملة، لخصها كاملة. وهكذا ما يتعلق بكتب ماذا؟ الذهبي، ومن كان ماذا؟ قبله، فاستفاد كثيرا ممن كان قبله. فأحسن كتب المصطلح النظري والعملي هي كتب الحافظ ابن حجر، كما يقال في باب النحو من أحسن الكتب المؤلفة في باب النحو كتب ماذا؟ ابن هشام، كتب ماذا؟ ابن هشام فيما يتعلق بالنحو، ما يتعلق ماذا؟ بالنحو. فمؤلف هذا الكتاب هو لسان الميزان، لسان أشبه ما يكون بالذيل على الميزان، لأن أصل كتاب لسان الميزان هو كتاب الميزان أصلا، هو ميزان الذهبي في الأصل، هذا الكتاب هو ميزان الذهبي في الأصل، فسماه لسانا. فقال مؤلفه، قلنا مؤلفه هو ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. موضوع هذا الكتاب جرح وتعديل ضعفاء ومتكلم فيهم، جرح وتعديل ضعفاء ومتكلم فيهم، هذا موضوع الكتاب إجمالا. يعني بمعنى إذا أردت أن تبحث عن راوي من الرواة، ما يختص بكتاب، هذا لا يختص بكتاب معين، يعني ما يختص بكتاب معين، بل يشمل كل الضعفاء. فالذهبي عليه رحمة الله ماذا فعل؟ الضعفاء إلى زمنه، الضعفاء إلى زمنه، يعني جمعهم في كتابه ميزان الاعتدال، في ميزان ماذا؟ الاعتدال. وجاء الحافظ ابن حجر، وسيأتي معنا الكلام على هذه الفقرات. فأصل هذا الكتاب هو لسان الميزان، أصله ميزان الاعتدال الذهبي، أتى بالكتاب، أتى بكتاب الذهبي وهو ميزان الاعتدال، فعمل عليه. ماذا عمل عليه الذي هو للذهبي؟ مع ذيله. هذا الميزان، ميزان الاعتدال، له ذيل للعراقي، عليه ذيل العراقي، استدراكات يعني على الذهبي. فجاء الحافظ ابن حجر فأخذ الميزان مع الذيل، أخذ الميزان مع الذيل، فحصل يعني ماذا؟ فجعل على هذا الكتاب استدراك وتهذيب وزيادة، استدراك وتهذيب وزيادة. استدراك بمعنى ألحق رواة لم يكونوا كما سيأتي معنا، لم يكونوا عند من؟ في ميزان الذهبي، أدخلهم. وتهذيب، ماذا حصل منه فيما يتعلق ماذا به؟ التهذيب، حذف رواة قد تكلم عليهم كما سيأتي معنا في تهذيب التهذيب، فما أراد أن يعيدهم مرة أخرى. يعني أي راوي من الرواة مر به في تهذيب التهذيب وقد تكلم عليه، خاصة فيما يتعلق بالضعفاء والمتكلم عليهم، إذا مر معهم في ميزان الاعتدال الذهبي حذفه، وسيأتي عدد الأسماء الذي حذفها، عدد الأسماء حتى لا يحصل التكرار. يقول لقد أشبعنا الموضوع والكلام على هؤلاء الضعفاء والمتكلم عليهم في تهذيب التهذيب لنا، وهو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال، لخص الحافظ ابن حجر إلى تهذيب التهذيب، فذكر فيه تراجم. فإذا مر به راوي من الرواة في ميزان الاعتدال للذهبي وقد تكلم عليه في تهذيب التهذيب، ما يذكر في الميزان، أو في لسان الميزان، لا يذكره بل يحذفه، فهذا معنى التهذيب. إذن استدراك وتهذيب وزيادة، زيادة يعني ما يتعلق بالكلام على كلام الذهبي، يعني يذكر كلام الذهبي ويذكر عليه ماذا؟ زيادات، يذكر عليك زيادات، سواء هذه الزيادات على الميزان أو على الذيل، ميزان الذهبي أو ذيل العراقي. ثم يأتي بالرمز، يقول رمز الزيادة أي ما زاده العراقي يجعله رمز أن هذه من زيادات العراقي على من؟ على ميزان الذهبي، أن هذه زيادة من كلام العراقي، وهو الشيخ الحافظ ابن حجر، من زيادات من العراقي على ميزان الاعتداد، فيذكر ماذا؟ الرمز بالذال، أي أن هذا من الذيل، أخذته من الذيل. ثم بعد ذلك إذا زاد من عنده الحافظ ابن حجر زيادة، فيذكر حرف الزاي، فيقول زاء بمعنى هذه زيادة من عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. إذن أصل هذا الكتاب هو الميزان، أصل هذا الكتاب هو ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، فعمل عليه الحافظ ابن حجر، عمل عليه عملا استدراكا وتهذيبا وزيادة. طيب بعد ذلك تهذيبه، ماذا حصل بهذا التهذيب؟ قلنا حذف منه الضعفاء في تهذيب الكمال لأجل عدم التكرار، لأنه استوفى عليهم الكلام في تهذيب التهذيب فأغنى عن الإعادة. يعني أي راوي مر به ماذا في الميزان، أي راوي مر به في الميزان وقد مر به في التهذيب، يحذفه من لسان الميزان، يحذفه من لسان الميزان، أي من أصل الميزان للذهبي، يمر بعاف من أصل الميزان للذهبي، ففي اللسان الذي ألف الحافظ ابن حجر يعني ألف هذا الكتاب يحذف فيه هؤلاء الرواه الذين قد مروا معه ماذا في تهذيب التهذيب، لأنه قد تكلم ماذا عليهم، فخف عليه الرجال في لسان الميزان. يذكر كلام يعني ماذا تهذيب يذكر كلامه يعني يذكر كلام الذهبي كاملا، أدري من فين جاءت هذه، يذكر كلام الذهبي كاملا في ترجمة الراوي، يعني كلام الذهبي يذكره يسرده كاملا في ترجمة الراوي من الميزان. فإذا كان له زيادة أي الحافظ ابن حجر يعني ماذا يقول؟ قلت، يعني بين قوسين ماذا؟ قلت، ويذكر هذه الزيادة أي ينبأ أن هذه الزيادة من عنده، يعني بعد أن يسرد كلام الذهبي كاملا في ترجمة الراوي يقول قلت، إذا كان في زيادة، إذا كان في زيادة، فإذا رأيت قلت فهي من كلام الحافظ ابن حجر هذه الزيادة، فهي من كلام الحافظ ابن حجر في لسانه على الميزان. رتبه كترتيب أصله، أي ترتيب لسان الميزان كترتيب الأصل وهو ميزان الاعتدال، فرتب على حروف المعجم نفس الترتيب الذي مشى عليه الذهبي في الأصل، رتب أيضا صاحب اللسان ولا الحافظ ابن حجر هذا ماذا الترتيب، فلم يخرج عن يعني أصل الكتاب، فرتب على حروف المعجم. ذكر آخر الكتاب الأسماء المحذوفة من الميزان، قلنا الأسماء المحذوفة من الميزان الذي تكررت معه في تهذيب التهذيب، الذي ترجم لهم في تهذيب التهذيب ومروا معه ماذا في الميزان، حذف هذه الأسماء ونبه عليها في آخر الكتاب أن هذا محذوف وهذا محذوف وهذا محذوف، لماذا؟ لأنه مر معه ماذا في تهذيب التهذيب، فذكر آخر الكتاب الأسماء المحذوفة من الميزان. بعد اللسان يعني يعد ماذا اللسان أوسع، يعد نعم يعد اللسان أوسع كتاب في الضعفاء والمتكلم فيهم، إذن من أوسع الكتب، من أوسع الكتب في الضعفاء والمتكلم فيهم هو لسان، هو لسان ماذا الميزان، فهذا مرجع من المراجع الآن، هذا مرجع ماذا. فإذا كان عندك تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر وعندك لسان الميزان، معنى أنك جمعت كل الرواة، يعني هذان الكتابان تحصل بهم الكفاية في باب الضعفاء والمتكلم فيهم، لسان الميزان وتهذيب التهذيب، كل الرواة لربما ما فت الحافظ شيء، لم يفته بعد ذلك ضعيف أو متكلم فيه، فتنظر في هذا الكتاب، إذا لم تجده رجع الكتاب الثاني تجده جزما، تجد هذا الراوي الضعيف أو المتكلم فيه ماذا جزما، فهذا كتاب مفيد جدا، لسان الميزان كتاب مفيد جدا. الحافظ ابن حجر تعرفون يعني رجل عنده تحقيق في باب ماذا الكلام على الرواه وفي باب الكلام على الأحاديث، فهو خاتمة ماذا الحفاظ، والبحث في هذا الكتاب سهل لأنه مرتب على حروف المعجم، مرتب على حروف المعجم ألف باء إلى آخره، فمرتب ترتيبا ماذا ترتيبا سهلا. فهذا الكتاب من المراجع مع تهذيب التهذيب مع التهذيب التهذيب ومعك لسان الميزان، هذا يكفيك في باب الضعفاء والمتكلم فيهم. بارك الله فيكم. طيب إذا هنمر.